الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في قواعد الأصول ومعاقد الفصول، قال: ووضعية، يعني بذلك القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي. فقد قلنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل العبد بالاقتضاء والتخيير والوضع، وسبق الكلام عن الحكم التكليفي وهو الاقتضاء والتخيير، وبقي الكلام عن الحكم الوضعي. الوضع في اللغة بمعنى الولادة، يقال وضعت المرأة يعني ولدت، ويأتي بمعنى الإسقاط والحط، تقول: وضعت الدين عن فلان، يعني أسقطته عنه. وأما الوضع في الاصطلاح فعرف بأنه ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سببا في شيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة أو غير ذلك من أحكام أو من أنواع خطاب الوضع، وهي 10، ذكر المصنف بعضها. وعرف المرداوي في كتابه التحبير، شرح التحرير، خطاب الوضع بأنه ما استفيد، يعني الحكم الذي استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه، ما معنى ذلك؟ هناك علاقة وطيدة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، حتى قال العلماء أنه ما من حكم تكليفي إلا ومعه حكم وضعي، ما من حكم تكليفي إلا ومعه حكم وضعي. زي إيه مثلا؟ زي وجوب الصلاة، هذا حكم تكليفي صحيح معه حكم وضعي، وهو سبب وجوب الصلاة، دخول الوقت صحيح. وجوب الزكاة، هذا حكم تكليفي معه حكم وضعي، وهو قد يكون السبب أو الشرط أو وجود مانع. فما من حكم تكليفي إلا ومعه حكم وضعي. طيب، لماذا جعل الله عز وجل هذه الأحكام الوضعية؟ يعني لماذا جعل الله علامات وأمارات معرفة للحكم؟ قال رحمه الله، أعني المرداوي: وذلك لتعذر معرفة خطاب الشرع على كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي. وذلك لتعذر معرفة خطاب الشارع على كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي، حذارا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية. ما معنى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انقطع الوحي، صحيح؟ وأوجب علينا أمورا وحرم علينا أمورا أخرى وإلى غير ذلك من أحكام التكليف. طب كل حكم تكليفي من هذه الأحكام كيف نعرف أن هذا الحكم يجب في وقت ما أو في مكان ما؟ هذا يقتضي أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل بموته انقطع التكليف؟ لم ينقطع التكليف. طب ما الذي حصل؟ جعل لنا أمارات وعلامات تعرفنا على الحكم الشرعي، فقد تكون أسبابا فتؤدي إلى وجوب الحكم الشرعي، وقد تكون موانع فتؤدي إلى عدم إيجاب الحكم الشرعي. إذن هناك علاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فما من حكم تكليفي إلا ومعه حكم وضعي. هات أي حكم تكليفي لابد أن تجد شروطا وموانع وأسباب، صحيح؟ ما هذا من الحكم الوضعي. فهناك تلازم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. المصنف قسم الأحكام الوضعية، لماذا سميت أحكاما وضعية؟ احنا عندنا القانون الوضعي، لماذا سمي قانونا وضعيا؟ لأنه من وضع البشر، صحيح؟ طب الأحكام الوضعية لماذا سميت أحكاما وضعية؟ لأنها من وضع الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الذي وضعها. ولذلك لها تسمية أخرى، ما هي؟ الأحكام الجعلية، تسمى كذلك بالأحكام الجعلية. لماذا تسمى بالأحكام الجعلية؟ لأن الله جعلها علامات أو أمارات على الحكم التكليفي. فقسمها المصنف هاهنا إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم، يعني إذا وجد الحكم، وهو العلة والسبب، العلة والسبب كما سيأتي. ومن توابع العلة والسبب الشرط والمانع، ثم بعد ذلك ذكر الصحيح والفاسد والمنعقد والرخصة والعزيمة. ولكن قبل الدخول في هذه الأحكام ينبغي أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف فقط، يعني هل الوجوب يكون على غير المكلف؟ التحريم على غير المكلف؟ لا يكون على غير المكلف. طيب والحكم الوضعي يتعلق بفعل الإنسان مطلقا، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، كالصبي والمجنون، كالصبي والمجنون، وكالدابة كذلك. فإن الدابة لو أتلفت فإن على صاحبها الضمان. إذن الحكم التكليفي يتعلق بالمكلف، الحكم الوضعي يتعلق بالمكلف وبغير المكلف. بغير الإيه؟ بغير المكلف. يعني بغير المكلف يعني كالصغير كالمجنون كالدابة، فهؤلاء ليسوا مكلفين. الثاني أن الحكم التكليفي لا يكون إلا بالكسب، يعني لابد أن تباشره أنت، فأنت الذي منوط بهذا الفعل الذي وجب عليك أو بترك هذا المحرم أو غير ذلك. بخلاف الحكم الوضعي كوجوب الدية على العاقلة، مع أنهم لم يباشروا القتل، ولكنهم عليهم الدية. وما المقصود بالعاقلة؟ عصبة الرجل الذين يرثونه إن مات. فالدية عليهم، وإن لم يتسببوا تسببا مباشرا في هذا القتل، فهذا من الحكم الوضعي. بخلاف الحكم التكليفي فإن المرأة ينبغي أن يباشره هو. الثالث أن الأحكام التكليفية في قدرة المكلف ومأمور بها فعلا، كالوضوء للصلاة أو تركا كسائر المنهيات. وأما الأحكام الوضعية فهي إما داخلة تحت قدرة المكلف بحيث يستطيع الفعل والترك كالسرقة التي هي سبب في قطع اليد، وإما غير داخلة في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. إذن الأحكام التكليفية لابد أن تكون مقدورة للعبد، لابد أن يكون أن تكون مقدورة للإيه؟ للعبد، لابد أن يكون عالما بها قادرا عليها، فإن لم يكن قادرا عليها سقط التكليف. أما الأحكام الوضعية فقد تكون في مقدور العبد، صحيح، وقد تكون في غير مقدور العبد. في مقدور العبد كماذا؟ كالسرقة بالنسبة لقطع اليد. قطع اليد هذا حكم تكليفي، وجوب قطع اليد. ما سبب قطع اليد؟ السرقة. إذن السرقة هذه حكم وضعي، السرقة حكم وضعي. نعم، السرقة حكم وضعي من جهة أن الشارع جعله سببا للقطع، وحكم تكليفي من جهة أن الشارع حرمه. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك الحكم التكليفي الذي هو وجوب القطع. طب هذا الحكم الوضعي الذي هو السرقة في مقدور العبد ولا ليس في مقدور العبد؟ في مقدور العبد. وإما غير داخلة في قدرة المكلف كزوال الشمس. زوال الشمس يعني ميل الشمس. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني ميل الشمس، فإذا مالت الشمس فقد وجبت صلاة الظهر. طب هل تستطيع أنت أن تحرك الشمس؟ لا تستطيع أن تحرك الشمس. إذن هذا الفعل ليس في مقدورك، وهو حكم وضعي أم حكم تكليفي؟ طب لماذا ليس حكما تكليفيا؟ ليس فيه أمر ولا نهي، ليس فيه أمر، وإنما جعله الشارع أمارة أو علامة على دخول الوقت وعلى وجوب الصلاة. وكذلك النقاء من الحيض، فليس في مقدور المرأة أن تنقى من الحيض في أي وقت، أو أن يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب بالنسبة للزكاة، صحيح. وأخذنا قبل ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. زد على هذه الأمور التي ذكرها الشارح أن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم به، فقد سبق أن قلنا أن الحكم التكليفي لابد أن يكون معلوما مقدورا عليه معدوما، صحيح، حتى يخرجه المرء من العدم إلى الوجود. ولا يشترط العلم في الحكم الوضعي، لا يشترط العلم في الحكم الوضعي. يعني لو أن إنسانا رمى شيئا من خلف جدار وهو لا يعلم من خلف الجدار، رمى حجرا فسقط على إنسان فمات هذا الإنسان، وجب عليه الضمان، وجب عليه الإيه؟ وجب عليه الضمان، وجب عليه الضمان. وهذا الضمان حكم وضعي. لماذا هو حكم وضعي؟ لأنه من ربط الأسباب بمسبباتها، من ربط الأسباب بمسبباتها. إذن لا يشترط في الحكم الوضعي العلم إلا في مسألتين. نعم، صحيح. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه وقع على امرأته في نهار رمضان، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، فكان عالما بالحكم الشرعي والذي هو التحريم، بدليل أنه قال هلكت، جاهلا بالحكم الوضعي الذي هو الكفارة، الذي هو الإيه؟ الكفارة. ولكن هذا قد ينازع فيه، لأن الحديث ليس فيه أنه كان جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم الوضعي. في ماشي. إذن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم، الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم. مثال واضح جدا: واحد تاني يوم صحي فوجد أنه ورث مالا كثيرا. طب منين الميراث ده؟ أنا ما أعرفش منين الميراث ده. قالوا له: جدك السابع كان يعيش في قرية معينة ومات وليس له وريث إلا أنت. طيب يقال لن أخذ هذا المال لأني لا علم لي بذلك؟ لا، صار وارثا لهذا المال ولو لم يعلم به بمصدره، لأن هذا من الحكم الوضعي. طب احنا قلنا الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم إلا في مسألتين. ما هما المسألتان؟ المسألة الأولى التي استثني فيها اشتراط العلم أسباب العقوبات. المسألة الأولى ليه؟ مش واضح برضه. طيب أكلمك على الدرس عشان تعزي. قلنا ماذا؟ الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم إلا في مسألتين. المسألة الأولى في أسباب العقوبات. أسباب الإيه؟ أسباب العقوبات كالقصاص، فلا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم، فلا يجب القصاص على مخطئ في القتل. إنسان قتل خطأ وهو راجع بالسيارة كده بظهره، قتل غلاما صغيرا، هل يجب أن نقتص منه؟ لا. لماذا؟ لعدم العلم، لا يعلم بوجود هذا الغلام، ولو كان يعلم ما قتله. وحد الزنا لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته، سنام بجوار امرأة يعني فرضا ويظن أنها زوجته، ثم بعد ذلك اكتشف أنها أجنبية، لعدم العلم أيضا. ولا على من أكره على الزنا لعدم القدرة على الامتناع، إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار، والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه وهو شرط تحقق الانتهاك. لماذا تتم العقوبة؟ لأنه انتهك، صحيح؟ طيب، هذا لا يعلم بهذا الجرم، وبالتالي لا تترتب العقوبة لأنه لا يعلم، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها. طيب، القاعدة الثانية: الأسباب الناقلة للأملاك. إذن في أسباب العقوبات لابد من العلم. إنسان زنى ويجهل حكم الزنا، هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. القاعدة الثانية: الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع والهبة والوصية ونحوها، فيشترط فيها كذلك العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لكونه أعجميا بين العرب، يعني رجل أعجمي قل له مثلا: قل بعتك هذه السيارة، فقال بعتك هذه السيارة، هو لا يعلم معنى هذه الكلمة، أو كان أعرابيا بعد بين العجم، فيقول مثلا I have sold this car to you، وهو لا يعلم ذلك، أو أكره على ذلك، فهذا لا يلزمه مقتضاه. طب ما الحكمة في استثناء هاتين القاعدتين؟ قال المرداوي: والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين التزام الشرع قانون العدل في الخلق، التزام الشرع قانون العدل في الخلق، والرفق بهم، وإعفاؤه عن تكليف المشاق أو التكليف بما لا يطاق، وهو حكيم سبحانه وتعالى. إذن يستثنى من ذلك ماذا؟ ها؟ أسباب العقوبات، وكذلك نعم صحيح. كذلك من الفروق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع أن خطاب التكليف إنشاء، وخطاب الوضع خبر. خطاب التكليف لو نظرت، لو رجعت إلى الحد، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء. يعني الاقتضاء يعني الطلب، صحيح، طلب فعل أو طلب ترك، وهذا إنشاء، وهذا إنشاء. وأما خطاب الوضع فهو خبر، فليس بطلب، لأن الشرع يخبرك، يقول إذا زالت الشمس وجب الوقت، إذا ملكت النصاب وحال عليك الحول وجبت الزكاة، إذا حاضت المرأة امتنعت عن الصوم والصلاة. هذا طلب ولا إخبار؟ هذا إخبار. إذن خطاب الوضع، يعني هذا الخطاب الذي وضعه الله عز وجل، هو من باب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، وليس من باب الإنشاء. إذن علمنا مما سبق أن خطاب الوضع فيه تخفيف على هذه الأمة، فيه تخفيف على هذه الأمة. طيب، قال: ووضعية، بقي خمس دخابز، وهي أربعة: أحدها ما يظهر به الحكم، يعني من الأحكام الوضعية ما يظهر به الحكم، يترتب الحكم على وجودها، وينتفي الحكم بانتفائها. وهي نوعان: علة إما عقلية كالكسر للانكسار، أو شرعية، وقيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل هي الباعث له على إثباته، وهذا أولى. إذن أول حكم من الأحكام الوضعية، من العلامات والأمارات التي جعلها الله عز وجل معرفة للحكم، العلة. ما هي العلة؟ العلة في اللغة ما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض، لأنها اقتضت تغير الحال من الصحة والقوة إلى المرض والضعف، أو أنها من العلل بعد النهل، وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة، لأن المجتهد يعاود النظر في استخراجها مرة بعد مرة، أو لأن الحكم يتكرر بتكرر وجودها، أو لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض، في ذات المريض. فالعلة في الأصل تطلق على العرض الموجب لخروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. العلة في الأصل تعني المرض. ما هو المرض؟ هو هذا العرض المذكور الذي يخرج البدن عن حالته الطبيعية. وأما في الاصطلاح فقال، أو قال قبل ذلك: وهي نوعان، يعني العلة نوعان: علة عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية. ما معنى العلة العقلية؟ العلة العقلية هي التي لا تتخلف أبداً، وهذه نحكم عليها من جهة العقل. ما معنى كالكسر للانكسار؟ الكسر هو العلة، والانكسار ما ترتب على هذه العلة. فإذا تحقق الكسر فلا بد أن يتحقق الانكسار، إذا تحقق الكسر لابد أن يتحقق الانكسار. هذا معلوم من جهة الشرع أم من جهة العقل؟ هذا من جهة إيه؟ من جهة العقل، من جهة العقل. أنك لو أمسكت حجرا وألقيته على هذا الزجاج فهذا الإلقاء سبب للانكسار، علة الانكسار، هذا معروف من جهة العقل، فهذا يطلق عليه كذلك علة، ولكنها علة عقلية، وكلامنا ليس في ذلك. أو علة شرعية. ما هي العلة الشرعية؟ قال: قيل أنها أو إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليها. أحكام الله عز وجل معللة، أحكام الله تبارك وتعالى معللة. يعني معللة؟ يعني أنشأها الله عز وجل لغايات وحكم. ولذلك تجد في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يذكر حروف العلة، كلام التعليل أو من أجل ذلك، أو أن يعلل بإن أو غير ذلك، صحيح؟ نعم. أو باء السببية، والسبب والعلة مترادفان كما سيأتي. فأحكام الله عز وجل معللة، يفعل سبحانه وتعالى ويخلق لعلل عظيمة. ما هي العلة؟ هي المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. فإذا قلنا مثلا الخمر حكمها التحريم، طب ما علة التحريم؟ لابد أن نبحث عن معنى مناسب. هذا المعنى وهذه العلة قد تكون منصوصة وقد تستنبط، صحيح؟ إنها ليست بنجسة، لماذا؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذا كنتم اثنان فلا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، لماذا؟ من أجل أن ذلك يحزنه. فالشرع أحيانا ينص على العلة. طيب لماذا حرم الله عز وجل المناجاة؟ للمعنى المناسب الذي علق عليه الحكم، لأن ذلك يحزنه، لأن ذلك إيه؟ لأن ذلك يحزنه. فقيل إن العلة هي المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وهذا فيه رد على ماذا؟ رد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون إن أحكام الله غير معللة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتراهم متناقضين في هذا الباب، أعني في باب الأصول، فيقولون في علم الكلام أحكام الله غير معللة، حتى إنهم لا يتهمون الله عز وجل بالسفة عيادا بالله بلسان حالهم، يقولون الله عز وجل لو عذب الطائع وأدخله النار وأدخل العاصي الفاجر الجنة فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا خلاف حكمة الله تبارك وتعالى الذي يضع الأمور في مواضعها، ويتأولون خطأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماوات وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الحديث الشاهد أن العلة، ما هي العلة؟ هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشرع الحكم عليه. والعلة علل معقولة وعلل تعبدية، كما نعلم علل معقولة نستطيع أن ندركها كعلة الربا في الأصناف المذكورة، وعلل تعبدية كعدد ركعات الصلاة، فهذا تعريف للعلة رحمكم الله. قال: وقيل الباعث له على إثباته، أي أن العلة الشرعية هي الباعث للشرع على إثبات الحكم، يعني التي من أجلها شرع الشرع هذا الحكم، وذلك لأن فيها حكما عظيمة تصلح لأن تكون مقصود الشرع من شرع هذا الحكم. قال: كالقتل العمدي، فإنه باعث للشارع على شرع القصاص حفظا للنفوس، ولكن هل الله تبارك وتعالى يبعثه شيء؟ يعني يقال هذا بعث الله عز وجل أو ألجأه إلى كذا؟ لا يقال هذا في حق الله تبارك وتعالى، وإنما المراد بالباعث يعني المشتمل على الحكمة، الذي اشتمل على الحكمة والمعنى الظاهر المنضبط لتشريع هذا الحكم. قال: وهذا أولى. قال: لأن الأول مبني على قول المتكلمين، هذا قول الشارع، أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، أي إنها لم تشرع لأغراض وأهداف. ولذلك الأشاعرة في كل باء تفيد السببية في القرآن يقولون ماذا؟ أن الحكم وجد عندها لا بها، أن الحكم وجد عندها لا بها. يعني يقولون مثلا السكين، ماذا تفعل السكين؟ تقطع. يقولون السكين لا تقطع، وإنما وجد، تقول أقطع بالسكين، فالباء هنا سببية، السكين كانت سببا في القطع. هم لا يقولون بذلك. لماذا؟ أو ماذا يقولون؟ يقولون القطع كان عند الفعل لا به، القطع كان عند الفعل لا به. وهذا مذهب أهل الجبر، هذا مذهب أهل الإيه؟ مذهب أهل الجبر. فلا يجعلون للسبب تأثيرا في المسبب، بل هو مخلوق مستقل، لأنهم يقولون أنك لو قلت إن هذه الأفعال شرعها الله عز وجل من أجل غاية، فمعناه أن الله عز وجل يتكمل بهذه الغاية أو بوجود هذه الغاية، والله منزه عن ذلك، فقاسوا الخالق على المخلوق، والله عز وجل هو الغني الحميد، الله عز وجل هو الغني الحميد. ثم قال: وسبب. وهذا هو موضوع درسنا في الدرس القادم إن شاء الله، ولعلنا نعود يعني ببعض الفائدة على العلة مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. طيب.